عارف حبيب أنا ممكن أعمل إيه عشان أكون معاك وأنول رضاك وأكون أنا جنبك هناك وتقول لهم من أمتي عشت الحياة وسنتي بيحبني ويحب سرتي وسكتي.